فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فما كان جواب قوم إبراهيم له بعدما أمرهم به من عبادة الله وحده وترك عبادة غيره من الأوثان إلا أن قالوا اقتلوه أو ارموه في النار انتصارا لآلهتكم، فسلمه الله من النار، إن في تسليمه من النار بعد رميه فيها لعبرا لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بالعبر. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال إبراهيم عليه السلام لقومه إنما اتخذتم أصناما آلهة تعبدونها للتعارف والتواد على عبادتها في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة ينقطع ذلك التواد بينكم فيتبرأ بعضكم من بعض عند معاينة العذاب ويلعن بعضكم بعضا، ومقركم الذي تأوون إليه النار، وليس لكم من ناصرين يمنعونكم من عذاب الله، لا من أصنامكم التي كنتم تعبدونها من دون الله ولا من غيرها. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن له لوط عليه السلام وقال إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي إلى أرض الشام المباركة إنه هو العزيز الذي لا يغالب ولا يذل من هاجر إليه الحكيم في تقديره وتدبيره. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأعطينا إبراهيم إسحاق وابنه يعقوب وصيرنا في أولاده النبوة والكتب المنزلة من عند الله، وأعطيناه ثواب صبره على الحق في الدنيا بصلاح الأولاد والثناء الحسن، وإنه في الآخرة ليجزى جزاء الصالحين لا ينقص ما أعطي في الدنيا ما أعد له من الجزاء الكريم في الآخرة. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. واذكر أيها الرسول لوطا حين قال لقومه إنكم لتأتون الذنب القبيح ما سبقكم إلى الإتيان به أحد من العالمين قبلكم، فأنتم أول من ابتدع هذا الذنب الذي تأبه الفطر السليمة. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. أئنكم لتأتون الذكران في أدبارهم لقضاء شهوتكم وتقطعون الطريق على المسافرين فلا يمرون بكم خشية ما ترتكبونه من الفاحشة، وتأتون في مجالسكم الأفعال المنكرة كالعري وإذاء من يمر بكم بالقول والفعل، فما كان جواب قومه له بعد نهيه لهم عن فعل المنكرات إلا أن قالوا له: ائتنا بعذاب الله الذي تهددنا به إن كنت صادقا فيما تدعيه. قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال لوط عليه السلام داعيا ربه بعد تعنت قومه وطلبهم إنزال العذاب عليه مستخفافا به: رب انصرني على القوم المفسدين في الأرض بما ينشرونه من الكفر والمعاصي المستقبحة.